بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصل بنا الكلام وصلكم الله إذا عند قول الماتن بن أبي الروم رحمه الله وحروف الخفض. وقوله وحروف الخفض يعني هذا عطف على قوله ودخول اللام وحروف الخفض، يعني أن حروف الخفض أيضا دخول حروف الخفض على كلمة يدل على اسميتها. فقد جعل ابن أبي الروم رحمه الله الخفض علامة مستقلة، ودخول الحرف من حروف الخفض التي هي الجر على الكلمة علامة مستقلة على اسميتها. وأكثر يعني من صنف في هذا مالك وغيره جعلوا مجرد الخفض هو علامة، سواء كان بسبب دخول حرف الجر أو بسبب التبعية أو الإضافة، ولم يفرقوا بينهما. ثم ذكر حروف الجر أو بعض حروف الجر في قوله وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه 9. وذكر بعد ذلك حروف القسم ليكون يعني المجموع بعد ذلك 12 حرفا بحروف القسم. وهذه الحروف في الحقيقة هي أكثر مما ذكر، فقد أوصلها بعضهم إلى 20 حرفا، كما قال ابن مالك رحمه الله هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي كي كي لام كي لام مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والواو ولعل ومتى. فهي 20 حرفا كما ذكرها ابن مالك رحمه الله عز وجل. وهذه الحروف لها معاني، لها معاني. فمثلا من معانيها الابتداء، سواء كان ابتداء في الأزمنة أو في الأمكنة. فمن الأزمنة قوله سبحانه وتعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهذا ابتداء في الزمان. ومن الأمكنة قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. وقد تكون من للتبعيض، معاني من قد تأتي للتبعيض، كما تقول كما قال الله عز وجل ومما رزقناهم هم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، وتقول أخذت من الدراهم، فمن هنا للتبعيض. وقد تكون من يعني معان أخرى غير التبعيض وغير الابتداء، قد تكون من لها معان أخرى بحسب السياق الذي جاءت فيه. مثلا قد تكون للبدلية، كما قال الله عز وجل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ولها معاني كثيرة جدا. كذلك إلى من معانيها انتهاء الغاية، وقد تأتي بمعنى مع، كما قال الله عز وجل وامسحوا وغسلوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي بمعنى مع المرافق. وذكر أيضا عن من معانيها المجاوزة، من معاني عن المجاوزة، كما تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس. والله جل وعلا يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد، فعن حرف جر. فمن معانيها المجاوزة، قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذكر أيضا رحمه الله الحروف على، وعلى من أشهر معانيها الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. وقد تأتي بمعنى عن وقد تأتي يعني لمعاني أخرى، وقد تأتي لمعاني أخرى غير عن وغير الاستغلال، لكن أشهر معانيها هو الاستعلاء، ولكنها قد تأتي أيضا بمعنى يعني عن، وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله من معاني حروف الجر، أو من حروف الجر فيه، وفيه مشهور حرف جر من معانيه ومن أشهر معانيه الظرفية. قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وقد تأتي بمعنى يعني السبب. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة. فهنا في بمعنى السببية، أي بسبب هرة. وقد تأتي لمعاني أخرى غير الظرفية وغير السببية. كذلك رب تأتي للتقليل، وتأتي أيضا للتكثير بحسب السياق الذي تكون فيه. رب رجل كريم قابلته، رب رجل لئيم رأيته، وهكذا بحسب السياق. وكذلك ذكر رحمه الله الباء، والباء أيضا من حروف الجر، وهو يأتي له لها معاني كثيرة، فتأتي بمعنى الاستعانة كما في قولك بسم الله يعني أستعين بالله، وتأتي بمعنى البدلية كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وتقول: اشتريت الثوب بدرهم، وتأتي بمعنى السببية. ولهذا قال أهل العلم إنه لا تعارض بين قوله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن قوله بعمله بما تعملون في الآية الباء فيه للسببية، وقوله لن يدخل أحد الجنة بعمله الباء فيه للثمنية أو البدلية. فالأعمال ليست ثمنا للجنة وبدلا عنها، ولكنها سبب في دخول الجنة. وأما الجنة فلا يعني يكون ثمنها أي عمل يعمله الإنسان، إنما يدخلها برحمة الله عز وجل، لكن العمل سبب لنيل رحمة الله ودخول جنته. ولها معاني أيضا كثيرة. كذلك يعني الباء من معانيها الإلصاق. قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوها بالماء في حالة أو وأنتم ملاصقون بأيديكم ومباشرين بأيديكم لرؤوسكم. فالباء هنا للإلصاق. والكاف أيضا من حروف الجر، وتأتي من أشهر معانيها التشبيه، كما قال الله سبحانه كما تقول: محمد كالأسد. ومن أشهر معانيها التعليل: اذكروه كما هداكم، اذكروه كما هداكم، وتكون زائدة للتوكيد كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغير ذلك مما قد يكون من معاني الكاف. وكذلك اللام، اللام من حروف الجر، تقول: ما يعني اشتريت الثوب لزيد، اشتريت الثوب لزيد. ومن معاني اللام أو اللام عموما من معانيها الملك، الملك كما تقول: الكتاب لزيد، الكتاب لزيد. وقد يكون لشبه الملك الذي يسمى اختصاص، كما تقول: السرج للفرس والباب للدار وما أشبه ذلك. فهذه بعض يعني معاني حروف الجر باختصار جدا، ومن أراد التوسف عليه بالكتب المطولة، وهناك كتاب في معاني الحروف. أحسن ما كتب في ذلك، وهو يعني مغني اللبيب لابن هشام، وقد اختصره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذكر أيضا بعد ذلك حروف القسم، ذكر حروف القسم التي هي 3 حروف مشهورة، وهي الواو والتاء والباء. فهذه حروف القسم، تقول والله وتالله وبالله. ولكن بالنسبة للتاء لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر كما هو مشهور. فهذه حروف القسم هي تفيد القسم، وهي في نفس الوقت من حروف الجر. وحروف القسم التي هي الباء والتاء والواو هي في نفس الوقت من حروف الجر. إذا جاءت كلمة بعد هذه واحد من هذه الحروف الثلاثة التي حروف القسم، فهذا يدل على أن هذه الكلمة اسم، لأن دخولها عليه يعتبر دخول على دخول حرف جر على هذه الكلمة، وهذا دليل على اسميتها، وهذا دليل على اسميتها. فهذا طبعا باختصار شديد لهذا الكلام. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، بعد أن انتهى من علامات الاسم التي اختصرها أو ذكرها ابن مالك في بيت، فقال رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذه علامات الاسم، إذا وجدت واحدة من هذه العلامات في الكلمة أو قبلتها دل على أن هذه الكلمة اسم. ثم ذكر بعد ذلك علامات الفعل، ذكر بعد ذلك رحمه الله علامات الفعل، فقال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالفعل كيف تعرف أن هذه الكلمة فعل؟ إذا قبل قد، إذا دخلت عليه قد. وقد هذا من علامات الفعل المضارع أو الماضي، فقد يدخل على الماضي وقد يدخل على المضارع. فعلى الماضي مثل قوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، وعلى المضارع كقوله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين. وإذا جاءت قبل الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق والتأكيد، وإذا جاءت قبل الفعل المضارع فإنها قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير. ليست يعني ليس صحيحا قولهم أنها لا تفيد إلا التقليل، بل قد تفيد أيضا التكثير، كقوله عز وجل: قد يعلم ما أنتم عليه. والسين، والسين هذا علامة للفعل المضارع خاصة، لا يدخل على الماضي ولا يدخل على الأمر، وإنما هو خاص بالفعل المضارع، ومثله سوف، ولسوف يرضى، وكذلك السين: سيقول السفهاء من الناس. فالسين وسوف هذه علامة خاصة بالفعل المضارع، لا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر. فإذا وجدت في الكلمة في أولها السين أو سوف دخلت عليها، فهذا دليل على أنها فعل، وأنها أيضا فعل ليست مجرد فعل بل هي فعل، دليل على أنها فعل مضارع بالذات. وأشهر علامات الفعل المضارع، أشهرها وأعظمها يعني وأوضحها، قبوله لدخول لم عليه، إذا قبلت الكلمة دخول لم فاعلم أنها فعل مضارع، كما قال ابن مالك: فعل مضارع يلي لم كيشم. فإذا قبلت الكلمة لم عرفت أنها فعل، وأنها أيضا فعل مضارع. قال رحمه الله: وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث أبرز علامات الفعل، وبالذات الفعل الماضي، فهي مختصة بدخولها على الفعل الماضي، لا تدخل إلا على الفعل. إذا وجدت الكلمة في آخرها تاء التأنيث الساكنة عرفت أنها فعل ماضي. وبهذه الحجة احتج البصريون على الكوفيين على أن بئس ونعم أنهما فعلان، خلافهم يقولون أسماء، لكن الدليل على أنها ما فعلان دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما. تقول: قامت فاطمة، أكلت هند، وغير ذلك من يعني الأمثلة الكثيرة على دخول تاء التأنيث الساكنة. ويكون إعرابها أنها لا محل لها من إعراب، لا محل لها تاء التأنيث الساكنة، هي علامة على أن الكلمة فعل ماضي، لأنها لا تدخل إلا على الفعل الماضي إذا كانت ساكنة. أما إذا كانت متحركة لا تدخل حتى على الأسماء، ليست علامة الفعل، كالتاء في عائشة وفاطمة، هذه ليست ساكنة بل هي متحركة، وإنما العلامة هي تاء التأنيث الساكنة. ومن أبرز أيضا العلامات فعل، وخاصة والفعل الماضي بالذات، يعني تاء الفاعل، تاء الفاعل سواء كان مخاطبا أو متكلما أو متكلمة، فإن هذا دليل على يعني أن الكلمة فعل ماضي، أن الكلمة فعل ماضي. فهذه العلامات التي ذكرها الماتن يعني هو جمع أنها علامة للفعل عموما، لكن بين العلماء أن هذه بعضها مختصة بهذا الفعل أو بهذا الفعل. فتاء التأنيث الساكنة علامة على أن الكلمة فعل ماضي، وتاء الفاعل كذلك من أبرز العلامات على أن هذه الكلمة فعل ماضي. ويكتفى المصنف رحمه الله بهذه العلامات لأنها أبرز ما يكون من العلامات. وعلامة الأمر أن يكون دالا على الطلب، يعني لا تكون الكلمة أمر إلا بقيدين أو بشرطين. الشرط الأول أن يدل الفعل على الطلب، يدل الفعل على الطلب، مثل قم، أنفق وما أشبه ذلك. أما إذا كان الكلمة ليس فيها طلب فإنها لا تدل على يعني الأمر إلا بقرينة أخرى، مثلا قول: لينفق ذو سعة من سعته. لو أنه ما فيه اللام، لام الأمر هنا، لكانت ينفق ولا تدل على أنها لا تدل على الأمر. كذلك إذا جاءت فيها ياء، الكلمة ياء المخاطبة، فهذا إذا دلت على الطلب وفيها ياء المخاطبة فهذا دل على أن الكلمة فعل أمر، كما قولك: اركعي اسجدي اقنتي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. فهنا فيها ياء المخاطبة ولكن أيضا فيه الطلب، فياء المخاطبة دون الطلب، الدلالة على الطلب لا تكون دليلا على أنها يعني فعل أمر. نعم هي دليل على أنها فعل، لكنها إذا كان لا يوجد فيها الدلالة على الطلب فهي قد تكون للمضارع، قد تكون للمضارع. وهكذا بالنسبة للنون، نون التوكيد، إذا جاءت في الكلمة وكانت هذه الكلمة دالة على الطلب فهي فعل أمر، أما إذا كانت موجودة النون نون التوكيد ولكن لا تدل على الطلب فإنها تكون فعل مضارع، فإن هذه الكلمة تكون فعلا مضارعا، كما قال الله عز وجل: إن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصغير، سواء كانت نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. فهذه بعض علامات أو اكتفى بها المصنف رحمه الله، وقد ذكرها ابن مالك رحمه الله بقوله بتا فعلت، التي هي تاء الفاعل، بتا فعلت وأتت، هذه تاء التأنيث الساكنة، ويفعلي التي هي ياء المخاطبة، ونون أقبلن التي هي نون التوكيد فعل ينجلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني يتميز الفعل بواحد من هذه العلامات. فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات فاعلم أن هذه الكلمة فعل، وقد تكون هذه العلامة خاصة بالفعل الماضي أو خاصة بالفعل المضارع أو خاصة بالفعل الأمر كما سبق بيانه في الكلام. ثم في آخر هذا الباب قال رحمه الله، بعد أن ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل، بقي القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف. فما هو علامة الحرف؟ ما هو علامة الكلمة أنها حرف؟ هو قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا وجدت كلمة فاستحضر علامات الاسم وعلامات الفعل، فإذا لم تجد فيها واحدة من علامات الاسم ولا واحدة من علامات الفعل فاعلم أن هذه الكلمة ماذا؟ حرف. ولهذا قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وتذكر قول الحضرمي أو النبهاني، وبالنبهان في منظومته قال رحمه الله: والحرف من كل العلامات خلا. وابن مالك في ألفيته بعد أن ذكر علامات الاسم والفعل قال: سواهما الحرف، يعني سوى ما فيه علامة الاسم ولا علامة الفعل فهي حرف، فعلم أن هذه الكلمة حرف. وهكذا لك أن تتغنى مع الحريري في قوله: والحرف ما ليست له علامة فافهم كلامي تكن علامة، أو فقس على قولي تكن علامة. فالحرف من كل العلامات خلا، يعني أنه إذا لم توجد في الكلمة علامة للحرف، علامة من علامات الاسم، ولا علامة من علامات الحرف الفعل، فاعلم أن هذه الكلمة حرف. فهذه الكلمة حرف. وبهذا نكون قد انتهينا من يتعلق بحد الكلمة وما يتعلق به، ونبدأ إن شاء الله يوم الأحد بالكلام على يعني المتن الموضوع المهم وهو الإعراب وعلامات الإعراب وما يتعلق بذلك، وهذا هو من أهم المواضيع في فهم النحو. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. حاولوا في الأسبوع القادم في هذه الثلاثة الأيام الراحة أن تراجعوا المتن الذي حفظا الذي أخذ إلى قوله: ولا دليل ما، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، من الأول إلى قوله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بهذا ينتهي الكلام على هذا. تراجعون المتن وتراجعون أيضا التعليق لعله يعني اتضح لكم بعض الشيء. صلى الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.